يتكتب ازاي. اول حاجه ينزل راس يكون فيها ديفينيشن الديفينيشن ممكن الكارسينوما ممكن الاقي مثال. Thank you. بعد ما كتبنا الكلينيكال بيكتشر بتاع كل واحده وكتبنا الانفستيجيشنز وبقت جمعت انفستيجيشن اسال نفسي قبل ما ترد ايدي اي سؤال تيجي ايه السؤال ده تيجي هدي الوضع من هادي صح هل في جيدي من حمد من احمي كبت من احمي كبت بالتين برسنت الحكاية ده هل في جيدي من دي هل التكسيش يعني هدي لا يبقى خلص ونادر قال بي اتش بي مش سؤالك ينفذ بس من شخصية أول مرة في حياته يطلب من يدخل العضو من أول سنة فأنا أسمح أقوله السؤال اللي ينفذ ويقول لي حاجة واحدة وقتك ما مش فاهمة سؤال الديني بالسيشة ممكن مش فاهمة فأنا عايز إيه بسرعة من الأول انت يعني كنت يخطفها مش ايه مش ايه لا يعني مثلا جهاز قلبي ايه بقى يعني انت مش مختلف الانفستيجيشن انت بقى ازاي فماشي لكن المشكلة عند علاء السؤال الديني ده الحاجة الوحيدة مش هتظبط معاك مش هتكون حاجة تظبط معاك ده السؤال الديني كان عندي بسرعة حصل معايا لحد علاء أول مرة يطلب مني ما بقدرش أقول ولا يظن حد يكون هو علاء هو علاء بس واحد عندنا انا حالة عندي علاء يعني تبدأ في الاستريشن كحبيبي اللي جوه الاخرين ضغط على سؤال اسمه ديني في الاستريشن تبدأ بالانترودكشن في الاستريشن في النص سيليكس كارسينوما بعد كده في عده اسباب وتتكلم عن الاسباب اللي مش مهمه سطر ونص والاسباب المهمه تتكلم كلينيكال بيكتشر بالتفصيل ايه المهم من الاخر ايه المهم والمهم عندك في المذكره الكارسينوما الاكاديميا في فلابس البوست كورونا واللي سطر ونص اللي هو عندك سطر ونص واللي ما عندكش عليه اي معلومات يبقى خلاص ولا حتى سطر ونص فالنجايتس خلاص راح تحتوي الانف واذن اكيد فالنجايتس خلاص وكنا هعمل انفستيجيشنز المجمعه هتكلم على كل واحده واقول ايه شكلها في كل تشخيص تفرنشيت وزيت البرمونري كومبليكيشن بتوع كلهم لكن دي اشكال خاصه ببعض الحاجات دي اتاكدت دي الكارسينوما بيجي مصور اتكلم على صورتها في كل واحده فالاندوسكوبي والسوبوسكوبي يقولوا انها البوست انكلوزد لانه مثل القصه بتكلم على الفن ده بالذات في الاكاديمي وجهي وانا ما خلصت الانفستيجيشن في الجامعة فلاقي حان عندي انفستيجيشن ما اقدرش احطها في المجمع لان لقيت مراجع مني ان اي حالة استيجي بعملها كده حاجة خاصة بحاجة معينة فاقول عنوان اسمه specific investigations mean the indicated in some cases او في some specific situations وقت الايجي والمرة دي الايجي كان لين اكسريكشن تو جيرني اوف التراك ماشي يا قلوش؟ لا وبالتالي الاتريجيا فهمنا اهميتها انها سطر ونص بسؤال الاتريجيا وبس وعلى ذلك لو انترودكشن شيك ايوه اول سطر اول سطر انترودكشن لاي سؤال كورونا انت تبدا كلمه انفورس امبارح انا عملت تصرف احمد شاب لا لا التصرف أعلى ما يمكن يؤثر تبعك بطريقة رهيبة. ولا ماشي بقى في اعتبارك بيت يقول لي ايه الدكتور علي ولا تراعي كلامك قال لي جديد معانا جديد مش هقول لي عليه عشانك يوم قعدت التاني على الوضع ورائع من الضحك قلت لي انا مش فاشل يوم قعدت ايه اتخرج على الوقت شويه تجمده يعني مش هنجمده عليه خليه يجمد بعد ما خدشنا عليه جدا جدا الواد وسخرته طلعت الواد تقريبا احمد ده استعجبتني امبارح بطريقه عجيبه والله العظيم عجبتني جدا ده اسد ابن خالته باعه وبعدين انا مش واخد بالي منه مش هسيب خفيفت عليه هو اللي لوحده قال لي جديد معانا يلا تاني واحد حلو مش كان هيبقى انا اسف وعلى ما جاتي يا حلو mostly affect children. Healthy etiology to post-corrosion. The etiology, مكتوب عندك. تغرانيك كده. Healthy pathology to post-corrosion. The pathology. مكتوب عندك. Listen. Healthy complications to post-corrosion. Exit complication. Egg complication, the rabbit distraction. Again. Rarely perforation. Rarely perforation. Rarely perforation. Thank you. and deceit. ليه نقطة بعد كده؟ ليه فرعون بعد الاتفاق؟ ليه فرعون impatient with complete harm the savior who serves more than the good? يخرج معاه ممكن بومبنج ولا مش زي الحمد لله يكون معاه بومبنج جديد الابدون دي مش في اي كده كل البسريجة صورت من اوضا دي كده هل في كومن اسيشن بقى هل في كومبليكيشن اي وقتول كلينيكال فيكتر او كومبليكيشن اي جي بالمونري لازم تكتب انت ودون وصائف تكريم كان في الشركة انا ما بصورش كل حاجة معنا المانجمنت فتقف على رجلك بتلم في الخدا وخلاص. طيب خلصت عين وصلت نتيجه بنت الصفر. لا هقول لك التكنيك. هتكتب اول سطرين في البريم شوار الاول. هتكتب الديفينيشن. هتكتب الاول يعني ايه الديفينيشن غير الديفينيشن. غير ما تكتب الديفينيشن هتقول له في ويك برايمري بريزنت للديفيرنسيشن للفانكشن والفانكشن وبعدين الديفينيشن. تقول لي هعيده ولا خلاص انا كتبته مره؟ رد عليا. طب عيده ليه؟ اشمعنى هنا عيده قبل كده مش عيده؟ يبقى انت واضح ان الحكايه دي صغيره اصلا. اصلا صغيره. انا عايز ازود بقى بس لكن انا هكثر الكلام. هني يا جماعه؟ طيب. يبقى عيد الدفينيشن. كده اكتب اول سطرين اول سطرين في البرية مسوار. من غير ما اكتب برية مسوار. رقم واحد. ان الارصاد جت هيبقى يوزلي دايليتد ممكن فوتو سواتي فيه. قالت حاجه تقول ميكوزا والسوء. ميكوزا والسوء والسوء inflammation and alteration. Thank you. واسع على مكان في الكمبيوتر وعلى زي ما هي ازودت لي افضل ولا اقولوا اسمهم بقى لا اقول اقول اسباب النور بس اسباب النور بس اسباب التصرف بس قول اسباب التصرف بس بس ركز معايا انسى الكلام اقول اسباب التصرف بس خد بالك من البسيجيا دي واقفه عند القاضي وانا بعد اسباب الصدر بس لما اقول كومبريشن بروب اوت سايد ما اقولش طيران ما تكتبش هتقولك يعني وانا بكتب دايما نتيجه مستطلعيني على الموضوع برضه بقولش كومبريشن بروب اوت سايد اي جي طيران القصه عندك كارثه ما اقولش اسباب الرول كونجنتال اكليزيا اللي دي ما تخبطنيش خالص خالص يبقى سرطاني منين ممكن واحد عنده 60 سنة عنده كارسينوما قول انا لاني حاجة كنت اتريته من طنطك لما كانت بترطعها كان منطقة المية عندها بترطعها زيادة يا حاجة حاول تتكلم معي بابا الاخبار هي ايه الكلام ده كنت اشتكى انك تعيش ميه كتير قوي جوه ده الكلام صعب فلازم انا بحط الاسماء في دماغي هختار ايه يلا يا سيدي اليومن فورم بادي اصح اليومن هختار الجوست كولوزيس ماشي الروما والانفلامات اللي ماشي والمال اللي ماشي والنيورو ماسكولار طبعا ماشي كومبريشن فروم اوتسايد واحط نقطه مسجله زي ما هربت في البوست كوروزيك وقلت other causes of dysphagia ونقطة هرت الغروب نصف الشجاعة واحيانا الشجاعة بل غالبا لكن لما اقول كارسينوما اشرح الوحيد اللي هشرح الغروب الكارسينوما ما حد يجدول عند الكارسينوما تشرح ما تكتبش الجدول تكتب يا علاء الفروق اللي بين الكارسينوما وال وكومبليكيشنز هل في بروفيلاكسيس في التدريب؟ لا اقول له خد بالك من فيجا الفجاعة اوعى الجنجل هيحصل لها حاجات ما تاكلش لبنه عشان تفتكر الجنجل هل في كونزرفاتيف سيرجري ايوه هل في تريتمنت اور كومبليكيشن ايوه زود زود تريتمنت اور كومبليكيشن ايجي فاموس هل في تريتمنت اي جي فورمال اسوشيشن؟ كثير بتحضر نظري حضرتك هنا الكلام ولا لكن عجبني الذكاء انك جاي المراجعه جيت امبارح جيت النهارده نوع من الذكاء الذكاء نسبي طبعا انك بتروح بتنسى يا جماعه هنا الكلام اللي مش فاول ما تعوضش ثاني اخر السنه ولا مذاكرتك ولا العمر يعني ثمان صفحات 15 دقيقه ولا ساعه نص ساعه ثمان أنا شفتها لي إيه يا بكروس أمان الضبير صح لكن أنا سبحان بتاع فرزاك ومحنا في البيت بتاعه بعدين فقط واحد بقى المنزل فالجراحة متكونش يا ولد عشان خاطر في امتحان قادم يا أخي أتمنى أن تتطور بقى طبعا هيعوض كل اللي هو عمله ده وسيظهر في الامتحان بمستوى المستوى بتاع زمان أرجوك يا أحمد عارف يا حبيبي لأنت حتة من قلبي يا ابني وأنا أعرف عليهم من غيرك كومبليكيشن؟ كومبليكيشن في المهم قولك الولد أحمد بابا أنا خارج امبارح الساعة 3 تعبان جدا امبارح أنا مش عارف أنا عايز أتحكم جديد أول مرة يجي معانا يتكلم معانا يلا يا سيدي في فيو ديسبلاس مفيش حاجة ألم نختار صوتك تمشي أنت بأسباب ما تتكلم يعني مفيش حاجة أي لا هو الدرجة اللي هو الميديكال باتري فكتبت خلاص لازم اكون زي ما عندنا كلمة كونزيرفة كلمة كونزيرفة في الجي ار هتفكرك بالنيتريت بس اكتب عايز تقول ان هيئتنا تدرني فاكرين لما خدنا اكيد كل احنا خلينا نشوف الاول مسجد ففي لما خدنا اكيد كل الطيب وخدنا تأمين كلب ولم كلب أرجوك أرجوك لا تنسى إن كلمة هيئة الدرمية ثلاث أنواع ثلاث أنواع كلمة هيئة يعني إيه هيئة اللي هي أسطوبيجية هيئة بتاعتها يعني أسطوبيجية هيئة وهرنيا يعني هرنيا تروبة وهي هيئة بس الثلاث انواع سلايدنج ورولينج او فرق اسطوبيجيه وميت انا الان استاذك يقول مره سؤال هيئه الترم وهو قصده السلايدنج هو مش قصده الفرق اسطوبيجيه ولا قصده وده وما هيخش اللجنه هقول يا اولاد انا هيئه الترم انا كلمني عن نوع واحد طبعا لو اخترتك ولا كومن ها وأماش ما كانش قصد قصد واحد فزايد الكالك ونام كالك أرجوك لا تنسى إن هما تلاتة طب أتكلم إيه على الميكسنج الرولينج فيها كلمتين عليها السلايدنج عليها كل الكلام وكل الرد الميكسنج تقول الكلمتين الكلمتين اللي أنا مليهم لك تحت الرسم عنك تقول الكلمتين دول بس هذا الصف اللي فيه رفلخ وانا تريد انت اونلي سيرش فهمنا يا ولد يبقى تذكر قبل برضه ما تقلب الصفحه بقى الديفينيشن اللي عندك ده شفت هيئتك او هيرني هيرني هيئتك في سلايدك بين تبدا في انترودكشن ده اي سؤال نفترض سؤالك سلايدنج هيئتك ثانيه طول هيئة الثانية هانية طول أسوء جرائد تبقى الفايزنج 85% حلو يبقى أول سطر انتروداكشن لأي سؤال احنا قلنا الانتروداكشن إيه يا جماعة؟ ديفينيشن أو امبورتنس أوف ذا سبجكت أو اثنين مش كده؟ فهي تنفع ديفينيشن آسف تنفع انتروداكشن إنها ديفينيشن تمام ايه الكونتيننت جاب لقيت فاكر رسمة لما نسخنا نتر ديو جاب مستيريور في البوكدانيك كناجيا وانتيريور في البوكدانيك الأجزاء مستخل بال أرتوبوجيا تاني. طيب سلايدنج هيد السهل لو في سؤال تصور دي لازم تكتب كل الحته اللي في الاول ديت الحته اللي ده هو ما بيشرح اناتومي لكن تتكتب زي ما عملنا اناتومي سفرينج ستيج تتكتب مع سفرينج ابسس تتشرح يا اسمان المطلوب تكتب تكتب ماشي او في السؤال الجيولوجي حتى تتكتب ماشي يبقى المبدأ يتكتب في اي سؤال زائد المقدمة تمام زائد أباب حلوة زائد أباب الجيولوجي فاثولوجي ده الكومبليكيشن هل في كومبليكيشن طبعا في كومبليكيشن ايه الكومبليكيشن يا ولد حركة حلوة قوي قوي قوي ولا دلوقتي ايه complication اسم بهمت bleeding bleeding اسم alteration اسم stretcher اسم بارد السلام عن بارد البارد ده موجود في الكارسنوما يا صفية كارسنوما اصاب صفية ارجوك يا صفية المحن اللي جاي رجاء اب ابن الشرايين استنى يا احمد انت امبارح الحركه بتاعه قريبه دي لا تتصور دي انت عندي قد ايه طبعا هو فعل رزق بعدين في كده زي بعض صح كده جمع انت عند زي بعض بعد شويه انت كنت بتعمل مصلحه برافو يا اخي ده ليه وانت ما غلطتش قوي عشان برضه ده انت وكارسينوما يا اولاد كارسينوما نفس المذاكره بس مش عارف ليه وما يحتاجش يا جماعه حد خالص اي حد كل هدوء كل معلومات عندنا مقررة بنعيدها تاني. طيب ده الان كلينيكال بيكتشر هل في كلينيكال بيكتشر او كومبليكيشن Investigation. Right. Only EG carcinoma. وقلنا ان في لونج ستاندينج الفلاكس يحصل بارك الفلاكس ده وانت هل عادي بقى ادور عليه ولا مش هكتب ايه الهيرنيا ومش عارف جولستون وحاجه ثانيه ايه التلاته خمسه هنزود في الانفستيجيشن دي تو اوبر في البولات الدوليه يبقى اوبر في البولات انديكيتد بوسيشن ما عملناش كومبليكيشنز اوف تريتمنت او تريتمنت اوف كومبليكيشنز اوف تريتمنت ايه بالمره تريتمنت اوف كومبليكيشنز ايه بالمره يعني انا محمد كده كنت راجع الجي ار نظري انا عايز اكتب التريتمنت بتاع السنت فلايت لو عنده جول السنت هيعمل جول السنت اكتبها ازاي شلنا بس الاتريجيا اكتب زيها الدين والاكاليزيا كده بالظبط. هنا يا سيدي انتهي الاكاليزيا بالظبط بالظبط. يمكن الفرق الوحيد من الكمبريشن فروم اوت سايد هتكتب التفصيل. مش هتقول اكاليزيا طبعا ابوس ايدك ارجوك. انا بقول لك ما تقولش الاكليزيا، لكن لما زمان نسيت السؤال بنكتبه من غير ما اديله بهذه المفروضه. فاكرين لما احنا عملت امتحانات من غير مراجعات؟ انا برضو عملت قبل كده امتحان اكتوبر كانت مراجعة. كل كتبت واوائل الدفعه والعشر اوائل كتبوا اكليزيا. يعني انت متصور انها بديهيه مش بديهيه. انت كتبت الدين وخلاص. عايز اقول لك السجاره ده انا عايز اقوله وانت بتكتب بس بقى. والفقه بعدها نسبب المراجعات. في المراجعات توفر لك واحد تفكير وتكتب امتحان. بعد رضيتك على التفكير امر كتير جدا اكثر من مره. فبقى وقت تفكيرك كمان تزيد عليك قليل. صعب تمر على المنهج كله عنوان عنوان كده. ويجي السؤال بره ان احنا بنمر عليه كده. احنا مفيش عنوان بنقف عليه ونرجعه للفي ار. واخدين بالكم؟ طيب. وشوف كل مره قاعدك في تايب اوف بيشن في كومبلكيشن. انا انفستيجيشن. تو دايجنوز تو اكسكلود تو ديتكت كله هنا. لكن ناقصك الفي ار. زود الفي ار. تعمل بالنسبة investigation to detect the complication اللي قدامك. الحاجات بتاعة الفلاس كل حاجات الفلاس دي كل detect the complication. يعني حتى لو انت في امتحان ايه investigation بشكل نورمال قول تو دايجنوز. ايه دايجنوز؟ افر الدكتور وجاري يا مصوره. طب تو اكسكلود دي هم طب لو تحت كومبليكيشن ايه الاسبريس؟ اضوى اسبريس سيمر ابدومن شيست اكس راي يمكن تنسى برونكوسكوبي تاني سي تي ماي. طيب بري اوبتيكال انفستيجيشن ادري هل في كومبليكيشن تاني؟ هل في انفورشنتي ايوه ان اضربه اب؟ هل في تريتمنت كومبليكيشن تريتمنت كومنت اسوشيشن كده؟ وللاسف كان في حته مراجعه كده. وقفنا هنا. وبالتالي اربعه وخمسه ان شاء الله يا اولاد باذن الله. هتبقى حته مراجعه تستعدوا ليها. لكن المراجعه هنخلص ان شاء الله فيها الجريده مش فاضي حاجه بالجريده.